هذا يسأل عن حديث رأيت رجل يعتاد المساجد فاشهد له بالإيمان. هذا الحديث قد جاء من حديث دراج عن ابي الهيثم عن ابي سعيد، ودراج على القول الراجح انه لا يعتد به، وله منكرات عن ابي الهيثم، له منكرات عن ابي الهيثم كما قال الامام احمد رحمه الله وابو داود تكلموا بهذه السلسله. ومن المنكرات بهذه السلسله اكثر من ذكر الله حتى يقال مجنون، فهذا حديث منكر.